إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر، بارك الله في عمره وفي ذريته، كتاب فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال العلامة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وشافاه وعافاه في رسالته فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها، قال حفظه الله: الأدب الرابع، أو قال رابعا، أن يكون المسلم في هذه المدينة المباركة قدوة حسنة في الخير، لأنه يقيم في بلد شع منه النور وانطلق منه الهداة المصلحون إلى أنحاء المعمورة، فيجد من يفيد إلى هذه المدينة في ساكنيها القدوة الحسنة والاتصاف بالصفات الكريمة والأخلاق العظيمة، فيعود إلى بلده متأثرا مستفيدا لما شاهده من الخير والمحافظة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكما أن الوافد إلى هذه المدينة يستفيد خيرا وصلاحا بمشاهدة القدوة الحسنة في هذه البلد في هذا البلد المبارك، فإن الأمر يكون بالعكس عندما يشاهد في المدينة من هو على خلاف ذلك، فبدلا من أن يكون مستفيدا حامدا يكون متضررا ذاما. يقول المؤلف رابعا، أي رابع هذه الآداب، وقد ذكر الأدب الأول لسكن المدينة محبة المدينة، والأدب الثاني حرص المسلم على أن يكون مستقيما في المدينة، والأدب الثالث أن يحرص المسلم في هذه المدينة على تجارة الآخرة بالإكثار من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، مع الأخذ بعين الاعتبار بمضاعفة أجر صلاة الجماعة، فهو أجر كبير وذخر للمرء في آخرته وتعظيم لرصيد حسناته، فيحرص المسلم على هذه الآداب الضرورية. قال رابعا: أن يكون المسلم في هذه المدينة المباركة، المدينة المباركة، نعم، لا عتب، بل هو أمر مستحب أن يصف المسلم المدينة بأنها مباركة، فقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها بالبركة في مدها وصاعها وفيها كلها. قال: أن يكون المسلم في هذه المدينة المباركة قدوة حسنة في الخير، ولن تتحقق القدوة في الإنسان إلا بالصبر واليقين، كما قال الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: بالصبر واليقين، بالصبر واليقين تتحقق الإمامة في الدين. ثم دلل على هذا واستشهد بقول الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: قدوة، ينبغي على ساكن المدينة أن يكون قدوة، وينبغي على زائر المدينة أن يكون قدوة. قال: لأنه يقيم في بلد شع منه النور، يقيم في بلد وهي طيبة الطيبة، طابة، المدينة النبوية المنورة. قال: بلد شع منه النور، فالمدينة منورة بالإيمان والتوحيد الذي انبعث بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنورة بسكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، كما ورد في الحديث الصحيح المخرج عند بعض أصحاب السنن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، وما كدنا، ولما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أظلم منها كل شيء، وما كدنا ننفض أيدينا من الغبار بعد دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. فقول أنس بن مالك، ألاحظ لي هذا موضع ومثار خلاف، ومثل هذه الخلافيات في مثل هذه المسائل يجب أن تزول وأن تنمحي، علاوة عن أن تكون سببا في العداوة والبغضاء والتحزب والتصنيف: فلان متشدد، فلان متصوف. انتبه لهذه الخلافيات، ينبغي أن تنمحي وأن تزول. بلد شع منه النور، فدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نور، ورسول الله سكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة نور، واستنارت المدينة بوجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها، فاستنارت معنويا واستنارت ماديا بسكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليها، ومدفن دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها. فإذا وصف الإنسان المدينة، هنا موضع انتبه، إذا وصف الإنسان المسلم والساكن والمواطن والزائر المدينة بأنها مدينة منورة، أرجو ألا يقف شعر رأسك، وألا تنتفش لحيتك، وألا تبادر إلى التبديع، لأن بعض الناس صارت عنده حساسية مفرطة، ما أن يقال المدينة المنورة قال هذا الذي يطلق مثل هذا، ما أدري هو سوي في عقيدته أم أنه خرافي في عقيدته. يا أخي الحبيب، عندما توصف المدينة بأنها منورة وفق حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة استنار منها كل شيء، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. وليس بشرط وصف المدينة بأنها نبوية ومنورة الاعتقاد الخاطئ الذي يعتقده ويتوهمه بعض الناس من المسلمين في أن المدينة ما استنارت إلا لأن محمدا صلى الله عليه وسلم خلق من نور، حتى إنه التقط لبعض المشاهير في دعائهم قولهم: يا محمد يا نور عرش الرحمن. وهذا اعتقاد خرافي غير سوي غير صحيح. فإذا وصفت المدينة بالمنورة أو وصفت بالمدينة النبوية فلما تضمنه حديث أنس استنار منها كل شيء، ولأن دعوة النبي نور، ولأن النبي نور صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن سكناه المدينة استنارت به المدينة النبوية المنورة. قال: وانطلق منه، من هذا البلد، الهداة المصلحون إلى أنحاء المعمورة، فيجد من يفد إلى هذه المدينة في ساكنيها القدوة الحسنة والاتصاف بالصفات الكريمة والأخلاق العظيمة. وفعلا هذا أمر ملحوظ ومشهود ومسموع، كثير من زائري المدينة النبوية المنورة يرددون هذه العبارة: ما أطيب أهل المدينة، ما أكرم أهل المدينة. لاحظ الصفة التي ستأتي في المرتبة الثالثة: ما أسكن أهل المدينة. كثير من ساكني المدينة الأصلاء، وإن شاء الله كثير من زائريها الكرام والضيوف المكرمين، فيهم من السكينة والطمأنينة ما ليس في غيرهم في سائر البقاع والأصقاع في هذه الجزيرة المباركة وفي هذه الدولة الفتية أو في غيرها من البقاع والأصقاع من البلدان الإسلامية المتناثرة في أرجاء المعمورة. في أهلها من الأصالة، وفي أهلها من الكرم، وفي أهلها من السكينة ما ليس في غيرهم. لأن بعض البلدان إذا وطئت قدماك ذلك البلد رأيت شيئا من العنفوان ومن العتو والطغيان والظلم والنفرة من الغريب والغرباء. لكن هنا سبحان الله أمر ملحوظ من القديم، تجد سكينة وطمأنينة في أهل المدينة. أسأل الله أن يرزق المسلمين السكينة والطمأنينة. قال: والاتصاف بالصفات الكريمة والأخلاق العظيمة. وهذا ليس ببعيد عن ساكني مدينة ضمت الجسد المكرم الشريف، جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووطئت ترابها واستنشقت عبيرها تلكم الأنفاس الطاهرة المباركة، أنفاس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحوت أرضها الطيبة الجسد الطاهر المكرم، جسد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الخلق العظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. الإسلام عقيدة، الإسلام عبادة، الإسلام معاملة، الإسلام أدب وخلق. اجتمعت كل تلك الأمور في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فيعود إلى بلده متأثرا مستفيدا لما شاهده من الخير والمحافظة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكما أن الوافد إلى هذه المدينة يستفيد خيرا وصلاحا بمشاهدة القدوة الحسنة في هذا البلد المبارك أي في أهله، فإن الأمر يكون بالعكس عندما يشاهد في المدينة من هو على خلاف ذلك، أي لا تكون مخالفا للأخلاق الكريمة، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبدلا من أن يكون مستفيدا حامدا شاكرا لأهل المدينة أخلاقهم وكرمهم وحسن تعاملهم وحسن أدبهم، يكون متضررا ذاما. لكن المسلم يوطن نفسه في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء، فلعله يلتقي بأناس كرماء وأناس متأدبين بآداب صاحب المدينة صلى الله عليه وآله وسلم فيحمد الله. لكن إذا لم يجد، إذا لم يجد هل يذم؟ يحذر أشد الحذر من أن يطال بلسانه ذما هذه المدينة الطيبة المباركة، لأنها كما حوت الصحبة الكرام حداة قافلة النبوة ضمت ما بين حرتيها، ضمت من وصفهم الله عز وجل بأنهم بلغوا في النفاق درجة ما بلغها سائر المنافقين. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. انتبه، فوطن نفسك، وطن نفسك، ولا يكن أحدنا إمعة بين الحق والباطل والسنة والبدعة والهدى والضلال. إن وجد أناسا ذاكرين شاكرين مؤدبين قال ما شاء الله المدينة أحسن ما تكون، وإذا لم يجد أمثال هذه النماذج الأدبية الرائعة ذم المدينة وذم أهلها وذم ساكنيها. احذر من هذا، فإن هذا ضرب من التميع. لا تكن إمعة، إذا أحسن الناس تحسن، وإذا أساءوا كما قال النبي وأرشد إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساءوا تجنب إساءتهم، ولا تجعل الإساءة والمساءة هي الأصل في وصف البلدان والأصقاع. لا تفعل كما فعل أحد الناس، صلى مرة في مسجد فسرق نعله فطفق يذم المسجد ويذم أهله من المصلين، وكأن الذي سرق هو أهل المسجد والمسجد هو الذي تسبب في سرقة نعاله. وطن نفسك، فإن الحكم على شخص معين هو اللازم، كما قال الله تبارك وتعالى في تقعيد هذه القاعدة: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم. شيخنا الإمام معه نسخة الصفحة 26. كيف؟ لمن معه نسخة للمستمعين. طيب، صفحة 26. صفحة 26، نعم. قال حفظه الله: خامسا، أن يتذكر المسلم وهو في هذه المدينة أنه في أرض طيبة هي مهبط الوحي ومأرز الإيمان ومدرج الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام من المهاجرين والأنصار. درجوا على هذه الأرض وتحركوا فيها على خير واستقامة والتزام بالحق والهدى، فيحذر أن يتحرك عليها تحركا يخالف تحركهم بأن يكون تحركه فيها على وجه يسخط الله عز وجل ويعود عليه بالمضرة والعاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة. قال: أدب سكن المدينة. خامسا، أن يتذكر المسلم وهو في هذه المدينة أنه في أرض طيبة هي مهبط الوحي، مهبط الوحي، نزل جبريل عليه الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام بمكة ونزل عليه بالمدينة، ومأرز الإيمان، الإيمان، إن الإيمان لا يأرز، يعني يرجع وينضم إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ومدرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، المدرج من الدرج وهو السير على الأرض. قال: ومدرج الرسول الكريم وصحابته الكرام من المهاجرين والأنصار. درجوا على هذه الأرض، سلكوا فجاجها وساروا في طرقها. قال: وتحركوا فيها على خير واستقامة والتزام بالحق والهدى. فيحذر الساكن والزائر للمدينة، يحذر أن يتحرك عليها تحركا يخالف تحركهم، وإذا تحرك بالمعاصي والفجور أو تحرك بالمحدثات والبدع فلا يؤمن أن ينفيه الله تبارك وتعالى من المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: إن المدينة لتنفي خبثها، إن المدينة لتنفي خبثها. فيكون تحركه فيها، يحذر أن يكون تحركه فيها على وجه يسخط الله ويعود عليه بالمضرة والعاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة. وصنفان من الناس يجب أن يحذرا من عدم الاستقامة أو التحرك بغير حركات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكناته. الطائفة الأولى المحدثون والمبتدعة، فإنهم مستوجبون ببدعهم والعمل بها اللعنة كما قال وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأما الطائفة الثانية فهم من أغرق نفسه في الفجور وفي المعاصي، يحذر أولئك أشد الحذر كما يحذر الأولون، فإن مثل هذه الأعمال الشنيئة والدنيئة لا سيما إن كانت أعمالا محكوم عليها بأنها من الكبائر، فإنهم قد لا يخرجون عن قول رسول الله: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. نعم. قال حفظه الله الأدب أو سادسا: قال: أن يحذر من وفقه الله لسكن المدينة أن يحدث فيها حدثا أو يؤوي محدثا فيتعرض للعن، لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه وقد تقدم. الأدب السادس: قال: أن يحذر من وفقه الله. شوف، توفيق من الله، وإلا كثيرا من الناس يعرفون فضائل المدينة ويعلمون ما في المدينة من البركة، ويتمنى أحدهم أن يسكن المدينة ولكنه يحال بينه وبين سكن المدينة، فمن وفقه الله لسكن المدينة أو لزيارة المدينة فليحمد الله تبارك وتعالى أعظم حمد وأعظم شكر، فهذا توفيق من الله تبارك وتعالى. قال: أن يحدث فيها حدثا، يعني يبتدع فيها بدعة، أو يؤوي محدثا فيتعرض للعن. إيواء محدث، وتنبه، يدفعون كثيرا فيهم نظافة عند السكنة، منظمون حين سكنة هذه العمارة والعقار، هم نظيفون ومنظمون ويدفعون، لكنهم يشركون ويحدثون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من يقبل؟ من يقبل؟ والله لو دفع رجل محدث وحدثه من النوع الغليظ الذي يؤدي إلى الردة ويؤدي إلى الشرك، من يسكن ويؤوي مثل هذا النوع؟ فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وندعو بهذا الدعاء، نقول: اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعل الدنيا في قلوبنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايتنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعلنا في هذه المدينة من المؤمنين المخلصين الصادقين المتبعين غير المحدثين ولا المؤوين للمحدثين. يقول: لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المدينة حرم، حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين من حديث علي وقد تقدم. فمن علم من نفسه أنه لن يتأدب بهذا الأدب، ولن يجنب نفسه البدع، ولن يجنب نفسه الفجور والمعاصي، ما أدري أو لا أدري، هل أوصيه بأن يخرج من المدينة؟ هل ترون أن نوصي هذا النوع من الناس المحدثين أو العاملين بالمحدثات والبدع والواقعين في الفجور والمعاصي، هل نوصيهم بأن يخرجوا من المدينة؟ لأن الذنب جد كبير، ولأن الإثم عظيم. أو تعلمون سر خروج عبد الله بن عباس من مكة إلى الطائف حتى إنه قد مات بالطائف وقبره بالطائف، وقد كانت منذ القديم مصيف، لأنه خاف أن ينوي أو يقصد وهو بمكة ومن أهل مكة شيئا ليس من طاعة الله فيأثم بمثل هذه النوايا والمقاصد، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الإرادة ومجرد النية وسوء القصد يأثم الإنسان على سوء القصد والنية. فلا يفرح الإنسان كثيرا يقول: أنا ولد المدينة وأنا من المدينة أبا عن جد، إذا كان محدثا أو يعمل بالبدع أو إذا كان قد أوقع نفسه في الفجور والمعاصي سابعا. قال حفظه الله: سابعا، ألا يتعرض في المدينة لقطع شجر أو اصطياد صيد، لما ورد في ذلك من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عظاهها ولا يصاد صيدها. رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وروى مسلم أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها أو يقتل صيدها. وفي الصحيحين عن عاصم بن سليمان الأحول قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين لابتيها حرام. والمراد بالشجر الذي يحرم قطعه هو الذي أنبته الله عز وجل، أما ما زرعه الناس وغرسوه فإن لهم قطعه. نعم. سابعا، الأدب السابع لساكني المدينة ألا يتعرض في المدينة لقطع شجر أو اصطياد صيد، لما ورد في ذلك من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن إبراهيم حرم مكة، إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، أي ما بين حرتيها، تثنية حرة، والحرة هي الأرض التي بها حرار، حجارة سوداء صخرية محترقة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقطع عظاهها. العظاه هو شجر الشوك، العظاه هو شجر الشوك كالطلح والعوسج. ولا يصاد صيدها. رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ورواه مسلم أيضا من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني أحرم ما بين لابتي المدينة. ولذلك يقال في المدينة إيش؟ يقال في المدينة حرم، ويقال في المسجد النبوي حرم. نبهت قبل مجلس أو مجلسين على لطيفة فيما يتعلق بتسمية المسجد النبوي بالحرم والمدينة النبوية بالحرم، فما هذه اللطيفة التي ذكرتها؟ ما هذه اللطيفة التي ذكرتها؟ ورصد لها للجواب الصحيح هذا التفسير، رصد لها هذا التفسير. ها، ما اللطيفة؟ تسمية المسجد النبوي حرم وتسمية المدينة النبوية المنورة حرم. قلتها هنا لطيفة، تحرير المقالة في هذه اللطيفة يدرأ عنا وجها من وجوه الخلاف، وأنا حريص على إزالة الخلافيات، لكن ليس بالعقلانيات ولا بالفلسفات ولا بالأذواق والمنامات، وإنما بالوحي المنزل على النبي المرسل. نعم، فيه جواب ولا ما في جواب؟ قلت لو وقع حوار بين اثنين، واحد يقول أين تصلي الليلة العشاء، قال أصلي بالحرم، ها إيش يجيبه الآخر محاورا له؟ لأن هذا مشبع بفكرة ومبدأ، والآخر مشبع أو مشبع بفكرة ومبدأ. إيش هذه اللطيفة؟ ما فيه؟ ما فيش؟ تحجب الجائزة. ها، نقول مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ها، ولا نقول حرم في مسجد رسول الله. خذ هذه الجائزة للتركيز، أقول لمزيد من التركيز. ها، علقت اللطيفة في ذهن أحدكم أو ما علقت؟ رجلان، أنا صغت المعلومة إليكم بصيغة قصصية، واحد يقول أريد أن أصلي الليلة العشاء في الحرم، يجيبه صاحبه مستدركا عليه مغضبا، يقول إيش يا شيخ، لا تقول حرم، لا تقول حرم، قول مسجد نبوي. مع أيهما الحق والصواب؟ وماذا تعتقد وتدين لله عز وجل بأنه الحق والصواب؟ ها، قل. أقول تحجب، حجبتموها بعدم الجواب. طيب، يقول حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها، وفي الصحيحين عن عاصم بن سليمان الأحول قال قلت لأنس، عاصم بن سليمان من تلامذة أنس، قال قلت لأنس أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة؟ قال نعم، حرمها ما بين كذا إلى كذا، ما بين كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا يدل على دخول ثلاثة أمور في التحريم: الصيد وقطع الشجر الذي يسمى بالشجر الطبيعي الخلقي، والإحداث، سواء كان الإحداث بإيواء رجل مطلوب بدم أو محدث بمعنى مبتدع عامل بالبدعة. قال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الظباء، وهو نوع أو هو الغزال، الظباء هي الغزلان أو هو نوع من الغزال، على التفريق الدقيق في مصطلحات الظبي والوعل والغزال، لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، يعني ما أخفتها ولا طردت وراءها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين لابتيها حرام، ما بين لابتيها حرام. قال والمراد بالشجر الذي يحرم قطعه هو الذي أنبته الله، كله خلق الله، هذا خلق الله، ولكن المؤلف وفقه الله وسدده يريد الذي يخرج خلقة ولم يستنبته الناس ولم يزرعوه، قال هو الذي أنبته الله، أما ما زرعه الناس من فسائل ومن أشجار قال وغرسوه فإن لهم قطعه، يعني بستان حائط نصف كيلو أو كيلو في كيلو بالمدينة يستنبته الإنسان ويضع فيه غرس ويضع فيه نخل، له أن يبدله بغيره وأن يقطعه وأن يقلعه، ولا عتب ولا تثريب. أما النبات الذي هو خلقي هكذا من صنع الله تبارك وتعالى والكل من صنع الله، فإن هذا هو الذي يحرم قطعه. نعم. قال حفظه الله ثامنا أن يصبر المسلم على ما يحصل له فيها من ضيق عيش أو بلاء أو لأواء، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا، رواه مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا أن أبا سعيد مولى المهري جاء أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله، وأخبره ألا صبر له على جهد المدينة ولأوائها، فقال له: ويحك، لا آمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا يوم القيامة إذا كان مسلما. يقول ثامنا: أن يصبر المسلم على ما يحصل له فيها. انتبه لهذه الوصية وانتبه لهذا الأدب، أن يصبر المسلم على ما يحصل له فيها من ضيق عيش، من ضيق عيش وقلة ذات يد أو فقر أو بلاء، بمرض، بشدة مناخ في الشتاء أو في الصيف، أو لأواء سيأتي ذكر تفسيرها ولطيفة في الفرق بينها وبين الشدة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها. اللأواء تأتي بمعنى الشدة، اللأواء تأتي بمعنى الشدة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أفصح من نطق بالضاد لأنه من قريش، وقريش أفصح العرب. وها هنا ظاهر الحديث تكرار وقع في هاتين الكلمتين، وفسرتا مما يفسر بهما الكلمتان أنهما مترادفتان: اللأواء هي الشدة. فما بال النبي صلى الله كيف يرد في هذا الحديث: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها. اللأواء تأتي بمعنى الشدة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فرق بينهما. فإذا فسرنا اللأواء بمعنى الشدة يكون المعنى: لا يصبر على شدة المدينة وشدتها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أفصح من هذا. إذن ما معنى اللأواء هنا؟ اللأواء تأتي في اللغة العربية بمعنى أخص من الشدة، تأتي بمعنى الجوع وتعذر الكسب. انتبه لهذا. اللأواء مما من المعاني التي تأتي عليه وبه الجوع وتعذر الكسب، الجوع وتعذر الكسب. ونحن نرى أقواما قد ضربوا أطنابا في البطالة وعدم العمل، ولذلك يتعجلون وينسون قول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا تتعجل، فالعجلة من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عليك أن تتحلى بالتقوى. عليك إن قل الرزق فحل نفسك وزينها بالتقوى. التقوى تقوى في قيامك، تقوى في منامك، تقوى في شرابك، تقوى في طعامك، تقوى في بيعك وشرائك. انظر إلى النتيجة، لا تجرب، لا تتعامل مع الله، فإن هذا ليس من حسن الأدب وحسن الظن بالله. لا تتعامل مع الله تعامل المجرب، والله طاعة ما دام جاء الراتب وجاءت المكافأة وانفتحت الدنيا. طيب ما في؟ إن غلقت الدنيا وقل المال، هيا ترى ستصبر في المدينة أم سترتحل عنها وتودع المدينة؟ والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لا تتعجل، فالعجلة من الشيطان. اللأواء هنا يأتي بمعنى الجوع وتعذر الكسب. وتبقى الشدة على عمومها: شدة مرض، شدة فقر، شدة حر وبرد، شدة أذية من الجيران في الوظيفة في المدرسة. فمن صبر على الجوع وقلة ذات اليد، بل وعلى الشدة سائر الشدة، مرض يقول أنا عندما كنت في الشرقية أو في الغربية أو في الشمالية أو في الجنوبية حيث المياه والشلالات والجو العليل العذب ما أصبت بمرض، فلما أتيت لسكن المدينة هجمت علي الأمراض. لا تردد هذا إلا على سبيل شكوى لعلاج مرض، ومن يطفى من يضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أما كل من دخل عليك ظهري، دخلنا عليه ثاني يوم ظهري وبطني، ثالث يوم ظهري وبطني وعنقي، رابع يوم وصداع، وخامس يوم روماتيزم، يا شيخ يا شيخ تشكو الذي لا يرحم للرحمن الرحيم، ها بث شكواك وارفع نجواك للسميع القريب القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لكن الطبيب ما في حرج، الطبيب ما في حرج الذي يتابع الحالة، أو القريب القريب زوجة تريد أن تحسسها بفقرك ومسكنتك وجوعك ومرضك وشدتك، لا حرج. بل هو بالنسبة للمرأة على وجه الخصوص وللعيال ذكورا وإناثا قد يكون من الحلول التربوية لتحننهم عليك، لتحننهم عليك وتزيد من شفقتهم بك ورحمتهم عليك. يعني لو زادوا في حد النفقة عن المعقول وعن التوسط تقول والله راسي بتوجعني. يعني هذا إكسير نافع وعلاج ناجع. يقولون سبحان الله راسك توجعك يا أبانا ويا رب الأسرة، يا جماعة خلاص ما في خرجة ولا في مطالبة بمزيد، ولكن لا تزد، لأن البخيل بعيد من الله بعيد من الناس. ها ولكن عليك بالتوسط، لا تبسط يدك ولا تقبضها، وابتغي بين ذلك سبيلا. إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. هل هذا شك من الرواة؟ بسم الله، هذه ثلاثة كتب. هل هذا شك من الرواة؟ قول النبي في هذا الحديث كنت له، من صبر على لأواء المدينة وشدتها كنت له شفيعا أو شهيدا، هل هذا شك من الرواة لهذا الحديث والحديث في صحيح مسلم، أم أنه يوجه بتوجيه علمي حديثي؟ فإن وجه بتوجيه علمي حديثي ما هو هذا التوجيه؟ وهذه أربعة من الكتب. ها يا شيخ، نعم شفيعا أو ها ليس شكا، ليس شكا من الرواة، ليس بدليل ها، أو هذه لها تخريج من حيث اللغة ومن حيث العربية، لكن هنا في قرينة قوية ذكرتها قبل مجلس أو مجلسين في أن أو هنا من رسول الله، وثم بعد ذلك توجيه، أو بمعنى شهيدا وشفيعا، أو شهيدا وشفيعا ها. ما في مشكلة، لا التوجيه هذا ما في مشكلة، لكن القرينة على أن هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد في القدير سبعة من الصحابة من الصحب الكرام رووا هذا الحديث بهذا النص، وهم جبال أئمة ثقات. قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. وكانت هناك توصية في مثل هذا يقع كثيرا في الأحاديث النبوية، منه ما هو مجزوم به لتتابع الرواة على لفظ من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله وحدث به بهذا النص، وله توجيه توجيهات. ومنه ما هو شك من الرواة، لا سيما إذا كان عدد من الرواة رووا هذا الحديث فاتفق لفظهم، جاء واحد دونهم كأن يكون صدوق سيء الحفظ، في حفظه شيء ثلمة وليس بحديد في حفظه وذاكرته، فنقل لنا هذا الشك. نحن نقول هذا الشك ليس من الحديث، هذا الشك من هذا الراوي لأن في حفظه شيئا. قال: وفي صحيح مسلم أن أبا سعيد مولى المهري، أن أبا سعيد مولى المهري وهو تابعي، جاء أبا سعيد الخدري وهو صحابي رضي الله عنه ليالي الحرة. إيش الكلمة هذه؟ هذه كلمة مرعبة، ليالي الحرة. وقعت فتنة بالمدينة سميت بفتنة الحرة سنة 63 من الهجرة النبوية، استحكم فيها القتل واستحر وكثر القتل وسفكت فيه دماء، ومن ضمن من سفكت دماؤهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في ولاية يزيد بن معاوية الأموي. استحر القتل وكثر، وسميت هذه الفتنة بفتنة الحرة أو بليالي الحرة. يقول أبو سعيد: جاء أبا سعيد، أبو سعيد مولى المهري، جاء أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة، حتى إن ممن ابتلي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه نفسه. وثمة قصص وحكايات قد لا أستحسنها تقديرا في أن أسردها، وأرى تقديرا أنه لا منفعة في سردها وذكرها. فاستشاره في الجلاء. إيش معنى الجلاء؟ الانتقال من المدينة. الجلاء الانتقال من المدينة والخروج عنها. وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله، أسعارها غلت الأسعار وارتفعت، وكثرة عياله، وأخبره أنه لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها، على جهد المدينة ولأوائها وشدتها. فقال له: ويحك، كلمة تقال لاستثارة الإنسان لشيء يطلبه الإنسان منه أن يفعله. قال: لا آمرك بذلك، لا تخرج من المدينة حتى لو كنت تعاني من اللأواء والشدة. لا، ويحك، لا آمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يصبر، لا يصبر، صبر صبر، يعني تحمل المصاعب والجلد لله رب العالمين. قال: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت، يعني يدركه الموت حالة كونه صابرا، إلا كنت له شفيعا يوم القيامة. إذا كان مسلما، عبارة عجيبة، إذا كان مسلما. طيب، وليش النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النص يقول لا يصبر أحد، أنا سأسألك الآن، على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا يوم القيامة، إذا كان مسلما؟ إذا كان مسلما، عجيب، إذا كان مسلما. خلاص أقول تكفك، تكفك حملتك. نعم، إذا كان مسلما. إذا مات على الإسلام، لكن إذا كان مسلما ما يشير إلى شيء. نعم يا أخي، اختص المسلمين عن غيرهم، جواب عام مثل الجواب السابق. إذا كان مسلما، برضو جواب عام. نعم، إيش يقول؟ يقول النسب. جواب عام، إذا كان مسلما. وهل كان يوجد بالمدينة غير المسلمين؟ خلاص انكشف الجواب، بس واحد فقط، واحد يجيب، يعني جواب عام. أقول جواب عام. نعم يا شيخ، يا شيخ أحمد، إيش يقول؟ كان في يهود، هذا هو، كان في يهود، في غير يهود، في أحد غير يهود في المدينة؟ منهم من مرضوا على النفاق. في أحد غير اليهود في المدينة؟ خذ يا شيخ، فيه منافقين نفاق أكبر، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. إلا كنت له شفيعا يوم القيامة، إذا كان مسلما. تاسعا نعم. قال تاسعا أن يحذر إيذاء أهلها، فإن إيذاء المسلمين في كل مكان حرام، ولكنه في البلد المقدس أشد وأعظم. فقد روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أهل هذه البلدة بسوء، يعني المدينة، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. قال تاسعا الأدب التاسع أن يحذر ساكن المدينة إيذاء أهلها، أن يحذر إيذاء أهلها، فإن إيذاء المسلمين في كل مكان حرام، إيذاء المسلمين في كل مكان حرام، ولكنه في البلد المقدس أشد وأعظم. أي بلد مقدس؟ كمكة، كالمسجد الأقصى، كالمدينة النبوية المنورة. فقد روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يكيد من الكيد، لا يكيد من الكيد، وهو تدبير السوء والشر بخفاء لمسلم، تدبير السوء أو الشر وسوقه إلى مسلم. لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع. إيش معنى انماع؟ إيش معنى انماع؟ ذاب، كما ينماع الملح ولا الملح؟ ها، الملح بالكسر ولا الملح؟ بعضنا قد يتفاصح فيقول: يا علماء الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ يعني هذا نوع من التفاصح، لكن هو بالكسر ولا بالفتح؟ ملح ملح ملح ملح ملح الذي تقدرونه حق قدره، لأنه إذا كثر أضر، وإذا قل لم تستمتع ولم تستلذ، لم تستمتع ولم تستلذ. قال: كما ينماع الملح بالكسر، وفتحها خطأ، معليش يصبر على تخطئة هذا الضبط، بالملح بالملح، كما ينماع الملح في الماء. وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد هذه البلدة بسوء، يعني المدينة، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. لأن بعض الناس قد يكون صالحا في نفسه، وقد رأينا أمثال هذه النماذج، لكنه من كثرة أذية الناس يترك الأدب، يترك الخلق، قال: والله سأكيل لهم الصاع صاعين، وسأخرج أعينهم، سواء كانوا من ساكن المدينة أو من غير ساكن المدينة. ولذلك قلت من قبل من أخلاق وشمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان ليس من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول هذا المعنى. أقول: بعض الناس مؤدب لكن عنده القابلية على أن يحول الأدب إلى شراسة طبع وصلافة وجلافة في لمحة بصر، على حد المثل الشائع: إذا لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. بسم الله، إيش الشميلة، الشميلة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فيما تحفظ يا مسلم، يا متبع، يا متأدب بأدب رسول الله. إيش يقول؟ قال: لا ينتقم لنفسه. لا ينتقم لنفسه، لا ينتقم لنفسه، صح هذا الجواب؟ فيه شيء من العموم، أقول فيه شيء من العموم، لكن أريد ما هو أخص، أريد ما هو أخص من هذا الجواب. حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على أصالة الخلق وتجزر الأدب، نابع من الإيمان ومن الإسلام، وهو الاستسلام الكامل حتى في الأدب. بماذا وصف نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم؟ في شمائله المحمدية وأخلاقه المصطفوية النبوية وصف بأنه لم يكن ها الكل لا ها لم يكن فاحشا ولا متفحشا صلى الله عليه وآله وسلم. لم يكن رسول الله فاحش يعني لم يكن يصدر ها. طيب واحد يشرح لي العبارة فاحش ولا متفحش. بسم الله. لم يكن فاحشا ولا متفحشا. فاحشا عرفنا ما يصدر منه الفحش لا قولا ولا فعلا ولا السوء صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان طيبا مطيبا. لكن لم يكن متفحشا، إيش معنى متفحشا ها؟ لم يكن متفحشا، وهو الشاهد هنا في هذه لهذه المسألة، الشاهد لهذه المسألة. نعم ها هو هذا، لا يتكلف الفحش. بعض الناس يقول والله إن أردت يا شيخ تنجح في التجارة إذا ما كنت حرامي مثل بعض الحرامية والله ما تنجح، إذا ما ترابي مثل الناس الآن الناس كلهم يرابون ولذلك نجحوا وصعدوا ما تنجح ولا تفلح. سبحان الله أبدا أبدا، العنترية هذه ما تنفع وليست من الشمائل المحمدية، بل أصالة في الأخلاق. أنا صاحب متجر ودكان، دخلت أهش في وجهك ها؟ ورحم الله امرأ سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى، ما شريت شيئا ألقيت السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله ويا هلا ويا سهلا. بعض الناس يلقاك بوجه أبي ذر لأنه يريد أن يبيعك ويتوقع أن تشتري، فإذا قلت والله ما ناسبني شيء السلام عليكم، أعطاك ظهره وولاك دبره. ليش السلام الأول سلام تجاري؟ ولذلك ما في هذا السلام التجاري ما يدوم ما يدوم. ولذلك عندما يحب أحدنا ويحب بعضنا بعضا احذر من المحبة التجارية والمحبة المصلحية والمحبة المالية. يا زوجي العزيز ما دمت على رأس العمل والله إن حبك قد سكن، ما هو عابر سبيل، سكن في قلبي. الآن يا امرأة في الغد إن شاء الله يبدأ التقاعد، متقاعد متقاعد ها، والراتب سيزول شطره. قالت وأنا أذهب إلى بيت أهلي لأني أحببتك عندما كنت تغدق كل عام ثلاجة جديدة فريزر جديد أثاث وموبيليا جديدة، أما الآن فلا متعة ولا تلذذ بالجديد، أريد بيت الأهل. سبحان الله، نفوس أخلاق تجارية قد لا يثاب الإنسان على مثل هذا الابتسام. أهلا وسهلا بسيادة المدير والرئيس، يا أهلا وسهلا، والله من حقك ذبيحة من حقك ذبيحة. كما وقع لأحد الوجهاء والمشهورين، زار صرحا من الصروح ويلا زهور وبساط مفروش ولا بساط الريح وتلك الجاتوهات وتلك المشروبات والعصيرات. فلما جلس سيادته قال أعذروني أنا صائم. الله الله الله، ومن يأكل الأكل هذا؟ كلوه كلوه أنتم يا أخي. هذا جاء ليعمل ويفتش يعمل العمل، قل له هذا هو العمل، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اللهم اهدنا فيمن هديت. أجيب على ما تيسر من أسئلتكم. يقول سائل يسأل، يقول أعطاني زميل وصديق ورقة فيها اسم والدته وقد توفيت، وأوصاني أن ألقي بها في البقيع، هل يشرع هذا ولا ما يشرع؟ أعطاه ورقة فيها اسم أمه وقال لألقها في البقيع، وقد كان يصنع مثل هذا الصنيع ليس فقط في البقيع ولكن في قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يوضع حاجز لإبعاد الناس شيئا حتى لا يقع مثل هذه المحدثة وهذا الأمر المبتدع، لأن الناس كانوا يضعون عرائض ووصايا ويغافلون الحارس ويلقونها في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تجمع عدد من العرائض والوسائط والأوراق التي فيها شكوى والتي فيها نجوى، وهذا كله من المحدثات والبدع، لا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في البقيع لا كتابة لأوراق ولا لأسماء، فكل ذلك من المحدثات والبدع. يقول: هل تضعيف الأجر في شوارع المسجد النبوي يقاس عليه ما يتعلق بمسجد الكعبة؟ لا، مسجد الكعبة فيه قولان معتبران، أنه المسجد الحرام أو مسجد الكعبة. القول الأول أنه المحاط بالجدران والحيطان، والقول الثاني أن مكة كلها حرم، أن مكة كلها حرم، وهما قولان معتبران على خلاف المدينة. فالمدينة قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجده الشريف المنيف، فقال: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه. في مسجدي هذا، ليس في الشوارع المحيطة ولا في الطرقات ولا في الفنادق المحيطة. يقول: قرأت القرآن للوالد المتوفى من بعد العصر وأنا ابنه. يا أخي، الولد من كسب أبيه، الولد من كسب أبيه، كل ما يعمله الولد من الأعمال الصالحة فإنه يصل ثوابه له، أجره وثوابه، ويصل لأبيه ولوالديه المتوفيين أجره وثوابه، استقامته، توبته، صلاته، صدقته، أضحيته، قراءته للقرآن. فما في داعي أن يخصص الإنسان عبادة تلاوة القرآن بمثل هذه الصورة، فيختم القرآن ويقول: يا ربي، ثواب هذه الختمة لوالدي. هذا تكلف وأمر محدث ليس من السنة، وإنما تختم القرآن مرة مرتين ثلاثة، ينالك الأجر المرصود والموعود بكل حرف 10 حسنات، وينال الأجر والديك إن شاء الله تبارك وتعالى، من غير أن تقول: هذا هدية وهذه ختمة لوالدي أو والدتي. يقول: الصلاة في مسجد رسول الله يتوقف على المسجد القديم؟ لا، المسجد القديم والجديد. ما الدليل؟ القديم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا. طيب والجديد؟ ها، بسم الله، أجب. والجديد لأن التوسعة من توسعة من؟ من توسعة بعض الخلفاء الراشدين عمر وعثمان رضي الله عنهما، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يقول: لو أخرت طواف الإفاضة إلى ما بعد اليوم العاشر ولو بعد حين، لا تخرج من مكة ولا تبرأ ذمتك ولا تتم حجتك إلا بأداء طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، وهو ركن في الحج، ولو بعد حين. طيب، هل تضعيف الأجر والثواب للصلاة في المسجد النبوي فقط أم لسائر الأعمال؟ رأي شيخنا الشيخ عبد المحسن بارك الله في عمره وعلمه ونفعنا به بعلمه، هل له رأي فيما يتعلق بمضاعفة الأجر في بقعة في المسجد النبوي أو ليس له رأي في هذا؟ وما هي البقعة؟ ها، إيش البقعة؟ وما هو دليل هذا رأيه هذا؟ نعم، ها، محمد عبد القدير يقول: الروضة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وعليه الصلاة الفريضة قد تتضاعف، والنافلة قد يتضاعف أجرها، لأن مضاعفة الأجر قد يتضاعف بشرف الزمان والمكان. ويقال وأقول في مثل هذا: لا يبعد أن يتضاعف الأجر في الحرم المكي وكذلك في الحرم المدني وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان النص ورد في الصلاة فالصلاة جزما أنها تضاعف وتكون بألف صلاة، أما ما عدا ذلك فنقول لا يبعد، والله عز وجل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. يقول، لاحظ الدعاء هذا، يقول: اللهم يا رب العالمين ببركة هذا المكان الطاهر اغفر وارحم الحاجة فلانة بنت فلان رحمها الله. نعم، رحمها الله، أسكنها الله الجنة، أنزل الله عز وجل عليها الرحمات، هذا ما في حرج، لكن اللهم ببركة هذا المكان، ببركة هذا الشخص، هذا مما لم يرد في الأدعية النبوية، وهو توسل بدعاء بذات أو بمكان معين، فليس من السنة أن يدعى الله تبارك وتعالى بمثل هذا الدعاء. وللحديث إن شاء الله. نعم. طيب، يقول أعطاني ورقة فيها كيف؟ ها؟ إيه هذه الورقة، يعني هذه العريضة ملحقة، هذه العريضة ملحقة، ومثل هذه المعاريض ومثل هذه الأوراق التي تدفن بلا ريب أنها، بعض الناس قد يقول: طيب الشعور، شعر اللحية إذا شعر الرأس، إذا حلق الإنسان رأسه، بعض الناس يتقصد أن يضعه في قطعة قماش وعندما يشيع جنازة يحفر ويضع الشعر، فهل لهذا العمل أصل؟ ليس لهذا العمل أصل، وليس هو من السنة. يقول: طيب هذا كان فيه حياة. نعم، الحديث إن شاء الله بقية.